الدرس الأول بعنوان المداخل الأولية إلى علم التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح حميضي، يوم الأحد الموافق 9/6/1436 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات عن قرب وعن بعد المتابعين لنا عبر البث في هذه الدورة العلمية المداخل إلى العلوم الشرعية. أيها الإخوة الكرام، إن مقدمات العلوم وممهداتها ومداخلها أمر في غاية الأهمية لطالب العلم، فطالب العلم إذا دخل في العلم بعد مقدمات أساسية وبعد معرفة لأصول العلم وموضوعاته وحكمه وماهيته وتاريخه ونشأته، فإنه بإذن الله عز وجل تتحصل له ثمرات عديدة ويسلم من الوقوع في مزالق كثيرة. أيها الإخوة، معرفة مداخل العلوم ومقدماتها وممهداتها تحفظ الوقت، تحفظ الوقت، حيث يعرف طالب العلم أقصر الطرق إلى الوصول إلى المقصود. ولا شك أن الوقت في حياة طالب العلم هو يعني أنفس ما يكون، وطالب العلم من أشد الناس حرصا على وقته. وكم رأينا وسمعنا من طلبة العلم من يقول يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سلكت الطريق الفلاني في طلب العلم، ولما قرأت الكتاب الفلاني، أو لما نهجت النهج الفلاني، حيث مر بتجارب ربما تكون خاطئة واجتهد اجتهادات في غير محلها. كذلك أيها الإخوة، معرفة مداخل العلوم ومبادئها ومسائلها الأولية تحقق التميز العلمي لطالب العلم، ذلك أنه إذا كان على معرفة بالعلم وبأهم كتبه وقواعده والمآخذ عليه ومعرفة أبرز رجاله والمتخصصين فيه، فإنه بإذن الله عز وجل يتميز علميا بحيث يقتني أفضل المراجع ويتتلمذ على أفضل الشيوخ ويحفظ أجود المتون وهكذا. كذلك أيها الإخوة، من ثمرات معرفة مداخل العلوم ومبادئها سلامة المنهج، سلامة المنهج ووضوح الطريق والسلامة من الأخطاء المنهجية والسلوكية. فإن طالب العلم حينما يدخل في كتب أهل العلم سيجد الغث والسمين في بطون الكتب، وربما أيضا دخل في مناهج تصد عن طلب العلم وفي مجادلات ومشكلات علمية ومنهجية تصرفه عن طلب العلم أو على الأقل عن النافع من العلوم، ومن ثم قد يقع في متاهات وقد يخطي وقد يدخل في مزالق عقدية ومنهجية كثيرة. العلماء اهتموا بهذه الأمور وهذه المبادئ وهذه المداخل، وقالوا إن مبادئ كل علم عشرة، وحثوا على معرفتها قبل الدخول في أي علم من العلوم. وألف العلماء في آداب طلب العلم مؤلفات تعرضوا فيها لبعض هذه المبادئ. كذلك كتب العلماء في مقدمات مصنفاتهم بعض هذه المبادئ وهذه التنبيهات وهذه المداخل. هناك مدخل عام أيها الإخوة والأخوات للعلوم كلها، هناك مدخل عام لم يدرج في هذه الدورة، لعل الإخوة المنظمين اكتفوا بما سبق في دورات أخرى حيث يعني نظمت أو عقدت محاضرات في مثلا آداب طالب العلم، أو معالم في طريق طالب العلم، أو مزالق طلب العلم أو نحو ذلك، لعله مكتوب بذلك. وإلا هناك ما يسمى بالمدخل العام للعلوم كلها تتعلق بحفظ المتون والتدرج فيها وسلوك طالب العلم والعمل بالعلم والتعامل مع الأشياخ ومع الزملاء في مجلس التعليم، وكذلك التعامل مع الكتب وتكوين المكتبة العلمية إلى غير ذلك، وهو مدخل مهم بلا شك. وهناك مداخل خاصة لكل علم، كل علم من العلوم الشرعية وغيرها، ولكن الحديث هنا عن العلوم الشرعية. له مبادئ تتعلق بمعرفة اسم هذا العلم ومسائله وحكمه وأهميته وثمرته ونشأته، وهذه كما أسلفت يعني إذا أدركها طالب العلم ولا سيما في بداية الطريق فإنها تنتج له وتثمر له ثمرات متعددة. كم رأينا أيها الإخوة من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس حينما لا يدركون أصول العلوم ومبادئها. وإذا دخلنا في علم التفسير فإننا يعني نجد يعني أخطاء كثيرة جدا لبعض المتقدمين والمتأخرين كانت بسبب عدم إدراك هذه المبادئ وهذه الأصول، حيث يبنون بعض الأحكام ويجتهدون اجتهادات مخالفة لأصول هذا العلم وقواعده المقررة، وربما يأتي ذكر بعض الأمثلة فيما بعد إن شاء الله. المدخل هنا الذي سنتحدث عنه هذه الليلة المدخل إلى علم التفسير. وعلم التفسير أيها الإخوة والأخوات هو أحد العلوم الشرعية الشريفة الفاضلة، بل إنه أفضل العلوم على الإطلاق كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. وهذا المدخل إلى علم التفسير يعين على الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل، فإن كل مسلم ومسلمة يسعى إلى أن يفهم كلام الله عز وجل الذي هو أفضل الكلام، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع، وهو المعجزة الكبرى للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. كل مسلم يحب أن يفهم هذا الكلام فهما صحيحا، وأن يفسره تفسيرا مطابقا لما أراده الله عز وجل. فهذا المدخل سيعينك بإذن الله عز وجل على فهم القرآن الكريم فهما صحيحا، وكذلك سيعرفك هذا المدخل بمناهج المفسرين واتجاهاتهم العقدية، بحيث تتعامل مع هذه الكتب بفهم ووعي وتختار ما يناسبك، وتعرف ميزات كل مفسر وما أخذ عليه. وكذلك هذا المدخل يعرفك بالمناهج المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، فإن هناك مناهج منحرفة واتجاهات ضالة في التفسير للمتقدمين والمتأخرين، فمعرفة هذا المدخل يقيك بإذن الله عز وجل من هذا الانحراف، ويجعلك تستفيد من بعض الكتب دون التأثر بما فيها من غوائل ومن مزالق. ولذلك كما أسلفت أثر كبير في الفهم الصحيح للقرآن الكريم والسلامة من الأخطاء في ذلك، والعكس بالعكس. التفسير أيها الإخوة والأخوات هو في اللغة البيان والإيضاح، وأما في الاصطلاح فهو بيان معاني القرآن الكريم. هذا من أخصر التعريفات وأوضحها، بيان معاني القرآن الكريم، وكل ما خرج عن هذا الحد فهو ليس من التفسير. ذلك أن كتب التفسير فيها استطرادات كثيرة ربما تتعلق باللغة أو تتعلق بالتاريخ أو تتعلق بالأحكام الفقهية أو ما سوى ذلك، فما يعني خرج عن بيان معاني القرآن الكريم فليس من التفسير. والتفسير هو من أفضل العلوم، بل هو أفضلها على الإطلاق، وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، كما قال الراغب الأصفهاني: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. وبيان ذلك أن شرف الصناعة إما بشرف موضوعها أو بشرف غرضها أو لشدة الحاجة إليها، وإذا عرف ذلك قال فصناعة التفسير قد حازت الشرف من هذه الجهات كلها. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: ولما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ويقول ابن جرير رحمه الله: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، يعني تفسيره، كيف يلتذ بقراءته. حينما نعرف هذا المعنى أو هذا الشرف لعلم التفسير، فإننا نعرف خطأ من يقصر في تعلم تفسير القرآن الكريم أو يزهد في ذلك. فإن هناك من طلاب العلم أيها الإخوة والأخوات من يجتهد في تعلم بعض العلوم الشرعية الأخرى كالفقه والحديث والعقيدة، وهي علوم جليلة بلا شك، ويزهد في تعلم علم التفسير، ولا شك أن هذا من الخطأ. فإن علم التفسير في المرتبة الأولى بين العلوم، والإنسان إذا أدرك القرآن أو أدرك معاني القرآن فإنه بإذن الله عز وجل يعرف بقية العلوم، ويستعين بذلك على فهم بقية العلوم. فإن القرآن الكريم قد حوى كل ما يحتاجه البشر في أمر المعاد والمعاد، ولكن ليس كل الناس يفهم حقائق القرآن ومعاني القرآن. ولذلك نجد بعض العلماء الكبار وفي آخر حياتهم يتمنون لو قضوا أعمارهم في فهم القرآن وتدبر القرآن، كما قال ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته وهو محبوس في قلعة دمشق: ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير تدبر معاني القرآن الكريم. وهناك أقوال وكلمات أخرى لغيره من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. ينبغي لطالب العلم أن يجعل أولى اهتماماته هو حفظ القرآن الكريم وضبطه وأداؤه أداء متميزا صحيحا، ثم الاشتغال بفهمه وتفسيره واستنباط معانيه، ولا يقدم على غيره شيئا من الفنون الأخرى وإن كانت شريفة. وإن كنا ننصح بتعلم الفقه والعقيدة والحديث، لكن لا تقدم هذه العلوم على علم القرآن الكريم الذي هو أصل العلوم، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع، وهو كلام الله عز وجل الذي لا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد. علم التفسير أيها الإخوة والأخوات نشأ مع نزول القرآن الكريم في العهد النبوي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر للصحابة ما أشكل عليهم ويقرهم على فهمهم ويبين لهم بعض المعاني ابتداء من غير سؤال. وبعد العصر النبوي تولى الصحابة رضوان الله عليهم تفسير القرآن الكريم للتابعين في عهدهم، واجتهدوا في ذلك فيما لم يصلهم فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء عصر التابعين فزاد التفسير نظرا للحاجة إلى ذلك ولبعد الناس عن عصر التنزيل، وأيضا ضعفهم في اللغة العربية عن عصر الصحابة، فتكلموا التابعون رحمهم الله في التفسير بما بلغهم عن الصحابة، وما لم يبلغهم فيه شيء عن الصحابة اجتهدوا في ذلك. وكان الصحابة كانت أقوال الصحابة والتابعين حجة كما سيأتي في التفسير، فهي أحد مصادر التفسير. وبعد عصر التابعين وأتباعهم، يلحق بالتابعين أتباعهم، جاء عصر التدوين والكتابة، بدأت تكتب التفاسير بعدما كان الغالب عليها الرواية والتلقي، فبدأ التأليف في التفسير. وقد اختلف في أول من ألف في التفسير، فقيل أنه عبد الملك بن جريج، وقيل أنه مقاتل بن سليمان، وقيل أنه قد ألف قبل ذلك، قيل أن مجاهد بن جبر قد كتب، بل قيل أن ابن عباس رضي الله عنه ألف، ولا يثبت شيء من ذلك. وكان التأليف في التفسير مقتصرا على الرواية، ثم بعد ذلك دخلت الدراية في التفسير والاجتهاد، وأول تفسير وصل إلينا كاملا للقرآن آية آية ولفظة لفظة، جمع بين الرواية والدراية، هو تفسير محمد بن جرير الطبري رحمه الله، المتوفى عام 310. وكان قد وجد تفسير قبله، وتفسير يحيى بن سلام البصري المتوفى عام 200، ولكنه لم يصل إلينا كاملا. لإدراك علم التفسير أيها الإخوة والأخوات، ينبغي لطالب العلم أن يدرس ثلاثة علوم. العلم الأول هو علوم القرآن، والمراد بها المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم، المباحث المتعلقة والمتصلة بالقرآن الكريم، كالناسخ والمنسوخ والمكي والمدني والعام والخاص، ومعرفة عدد آيات القرآن وسوره، وبقية المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم والمبثوثة في كتب علوم القرآن. فإن هذه العلوم على كثرتها فقد أوصلها بعضهم إلى 80 علما، وبعضهم زادها على 100، هي معينة على فهم القرآن الكريم. علوم القرآن تعين على فهم القرآن فهما صحيحا، وأيضا تقي بإذن الله من الخطأ والانحراف في ذلك. العلم الثاني هو علم أصول التفسير، وهي الأسس والمقدمات التي تعين على فهم القرآن الكريم وتوضح الطرق المنحرفة في ذلك، وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل في هذه الليلة. والعلم الثالث هو مناهج المفسرين، وهي طرائقهم في التأليف وما يتعلق بها من ميزات ومن مآخذ والتعريف بكتبهم. وعلوم القرآن ومناهج المفسرين سيتحدث عنها المشايخ الكرام في الليلة القادمة والتي بعدها، وسيتركز الحديث الليلة عن علم أصول التفسير. فأصول التفسير أيها الإخوة هو يعني مركب من كلمتين، مركب إضافي، يعني أضيفت كلمة أصول إلى تفسير، والأصل هو الأساس وما يبنى عليه غيره، ويطلق في أصول الفقه على الدليل وعلى الأصل المستصحب. وأما التفسير فهو في اللغة يعني الإيضاح والبيان، واصطلاحا بيان معنى القرآن الكريم كما تقدم. والمراد بعلم أصول التفسير باعتباره فنا على علم من علوم القرآن هو الأسس والمقدمات العلمية التي تعين على فهم القرآن الكريم، عرفه بذلك الدكتور مساعد الطيار، وعرفه بعضهم الدكتور فهد الرومي بأنه العلم الذي يتوصل به، العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن الكريم، العلم الذي يتوصل به إلى الفهم الصحيح للقرآن الكريم، ويكشف الطرق المنحرفة والضالة في التفسير، ويكشف الطرق المنحرفة والضالة في التفسير. وموضوعه هو الأسس والقواعد التي تعين على فهم القرآن، وثمرته كما تقدم فهم القرآن فهما صحيحا، والسلامة من الوقوع في الخطأ والضلال في تفسيره. وهو من أفضل العلوم، علم أصول التفسير من أفضل العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ولما كان علم أصول التفسير متعلقا بكتاب الله وبفهم كلام الله الذي هو أشرف العلوم، كان هذا العلم من أفضل العلوم. وحينما نعرف أن هذا العلم فاضل أيها الإخوة، وأنه من أفضل العلوم، فما معنى هذا؟ ينبغي أننا نحرص على تعلمه، وعلى اقتناء الكتب المؤلفة فيه، وعلى تقديمه في الطلب، وعدم الاشتغال بما هو أنزل رتبة منه زهدا فيه، لأنه كما تقدم أيها الإخوة هناك من طلاب العلم من يظن أن علم التفسير وأصول التفسير أمر سهل وأمر مدرك، وأنه يكفي الإنسان أن يقرأ تفسيرا من التفاسير ويدرك معاني القرآن الكريم، ولا شك أن هذا خطر. علم التفسير علم واسع ودقيق، ويحتاج إلى قواعد وإلى أصول ومقدمات، بل إنه يحتاج من الإنسان أن يتعلم عدة علوم لكي يدرك علم التفسير. إنك تجد في تفسير القرآن الكريم وكتب التفسير اللغة وأصول الفقه والعقيدة والأحكام وغير ذلك. في الأسبوع الماضي يعني التقيت بأحد القراء المشهورين خارج المنطقة، وهو متخصص يعني تخصصا يعني أكاديميا في الفقه، ويقول أنا قلبي أنا متخصص في الفقه ودرس الفقه في الجامعة، ولكن قلبي مع القرآن والتفسير، وأدرس الفقه وكأني مدفوع، وإذا كلفت بتدريس مادة القرآن الكريم وعلوم القرآن فأنا أدرسها وأنا مشرح الصدر، وإذا طلب مني محاضرة يعني خارجية فأنا أختار شيئا يتعلق بالقرآن الكريم. فقلت ما الذي يدخلك في هذا التخصص الفقه ما دام ميولك ورغبتك في القرآن؟ فقال أني استشرت أحد المشايخ فأشار علي ب، وكان هذا الشيخ متخصص في الفقه، فأشار علي ب يعني التخصص في علم الفقه، وهو علم شريف بلا شك ولا نحطه من هذا العلم كلا. وقال لي هذا الشيخ يعني اجعل يعني القرآن من اهتماماتك الشخصية ورغباتك الذاتية، واجعل تخصصك الأكاديمي ودراساتك العليا في الفقه. فيقول أنا الآن أدركت أني أخطأت الحقيقة، وأنا أريد أن أنتقل إلى إلى إلى قسم القرآن والتفسير، فهل النظام يسمح بذلك؟ الشاهد أيها الإخوة أنه بعض الناس قد لا يهوم شيء القرآن معاذ الله يعني أو التفسير، ولكنه يظن أن هذا أمر سهل، وأن مجرد قراءة كتاب من كتب التفسير تكفي، ويقول أنا أجعل جهدي مثلا في علم علل الحديث أو الفقه أو أصول الفقه ونحو ذلك. أنا أكرر أن هذه العلوم شريفة، ولكن لا يعني هذا الاهتمام بها الزهد في القرآن الكريم حفظا وضبطا وتفسيرا وتدبرا وعملا. موضوعات علم أصول التفسير يمكن يعني كثيرة أيها الإخوة، وربما تختلف فيها الأنظار نظرا لتداخل علم أصول التفسير بعلوم القرآن. فإن علم أصول التفسير هو أحد علوم القرآن، علم أصول التفسير أحد علوم القرآن، لكنه انفصل عنها يعني نظرا لاتساعه في هذا الوقت ولشدة الحاجة إلى دراسته ولأهميته انفصل عنها كعدد من علوم القرآن التي انفصلت كعلم القراءات مثلا، بل إن التفسير نفسه هو أحد علوم القرآن. أعود وأقول يمكن إجمال موضوعات علم أصول التفسير في ثلاثة موضوعات أو ثلاث أقسام رئيسة. القسم الأول هو أو هي مصادر التفسير، وهي المراجع والمظان والمآخذ التي يؤخذ منها علم التفسير. والقسم الثاني اختلاف المفسرين وأسبابه والإجماع في التفسير والتعامل مع الخلاف الموجود في كتب المفسرين. والقسم الثالث قواعد التفسير، القسم الثالث هي قواعد التفسير. ويندرج تحت هذه الأقسام عدد من العلوم، يندرج تحت هذه الأقسام عدد من العلوم. وأما مصادر هذا التفسير أو علم أصول التفسير يعني المراجع والكتب التي تعرضت وذكرت فيها مباحثه فهي كثيرة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام. القسم الأول مقدمات المفسرين، فإن كثيرا من كتب التفسير وضع لها مقدمات علمية فيها تنبيهات وقواعد وضوابط ينبه عليها المفسر. ومن هذه المقدمات مقدمة تفسير ابن جرير الطبري، ومقدمة تفسير ابن عطية، ومقدمة تفسير الماوردي، ومقدمة تفسير القرطبي، ومقدمة تفسير ابن جزي الكلبي التسهيل، وأيضا من الكتب التفسير المعاصر التي لها مقدمات نفيسة تفسير ابن عاشور. وتفسير الشنقيطي رحمة الله على الجميع. فهذه المقدمات حوت مسائل من مسائل أصول التفسير، كما أن فيها أيضا بعض علوم القرآن، بعض علوم القرآن، ذلك أنه كما أسلفت لم يتميز، يعني لم تتميز مباحث أصول التفسير عن مباحث علوم القرآن إلا في هذا العصر ربما. فمقدمات التفسير من المضان والمراجع، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يهتم بمقدمات التفسير. ليس المراد بالمقدمة هي خطبة الكتاب، لأن يعني هناك خطبة وهناك مقدمة. الخطبة الذي يبدأها بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين يعني مراده من هذا الكتاب، ويضمنها بعض الدعوات. وليس هذا المراد الخطبة، وإنما هي المقدمة التي يذكر فيها مسائل، ويذكر فيها يعني عددا من الفصول، وربما الأبواب والتنبيهات، كما يشير مثلا بعض المفسرين إلى اختلاف المفسرين وأسبابه ووجوه الترجيح وطبقات المفسرين وفضل علم التفسير والمشهورين بالتفسير ونحو ذلك. فهذه من المضان والمراجع المهمة في علم أصول التفسير. كذلك كتب علوم القرآن، كتب علوم القرآن تعتبر من مراجع أصول التفسير. ذلك أن علم التفسير أو علم أصول التفسير هو أحد علوم القرآن. فكتب علوم القرآن المشهورة فيها باب، يعني عدد منها فيها باب للتفسير، فيها باب للتفسير، كما أنهم يعقدون بابا للمكي والمدني، وبابا لأسباب النزول، وبابا للناسخ والمنسوخ ودلالات الألفاظ عموما ونحو ذلك. يضعون بابا للتفسير ويتكلمون في بعض المباحث المتعلقة بأصول التفسير، كما فعل الزركشي في البرهان في علوم القرآن، وكذلك السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، ومن المعاصرين الزرقاني في مناهل العرفان. إلى جانب ذلك أيضا هناك مؤلفات مستقلة، هناك مؤلفات مستقلة في علم أصول التفسير. هناك مؤلفات تظهر العنوانات، عنواناتها أنها في أصول التفسير، والواقع أنها في علوم القرآن، وحوت بعض المباحث في أصول التفسير، يعني أنها لم تتجرد وتتخصص في علم أصول التفسير، مثل المدخل في علم تفسير القرآن لأبي نصر السمرقندي، ومن ذلك الإكسير في قواعد التفسير للطوفي الحنبلي، والتيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي، والتحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي. ومن المتأخرين هناك مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وكذلك أصول في التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع. فهذه الكتب يعني ليست مختصة في أصول التفسير، بل هي في مباحث من مباحث علوم القرآن، وفيها مسائل من مسائل أصول التفسير. أما أول من ألف في هذا العلم الشريف، علم أصول التفسير، فيكاد يكون هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل لا أعرف من تقدمه في التأليف المفرد في علم أصول التفسير، وذلك في مقدمته المشهورة، مقدمة في أصول التفسير لم يطلق عليها الاسم رحمه الله، ولكنها اشتهرت وأطلق عليه بعض الحنابلة هذا الاسم، مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي مقدمة نفيسة محررة تكلم فيها الشيخ رحمه الله عن أصول التفسير، تكلم فيها عن مصادر التفسير، وأيضا ذكر أسباب الاختلاف في التفسير وأنواعه، وتكلم عن بعض المناهج المنحرفة في تفسير القرآن الكريم، ومثل ببعض كتب التفسير. وهذه المقدمة غير شاملة لمباحث علوم أصول التفسير، كما أن فيها استطرادات تتعلق بالخلاف بين المفسرين، ولعل السبب في ذلك أنه ألفها يعني تلبية لرغبة بعض الإخوان كما أشار إليه في مقدمتها. وبعد ذلك فترة التأليف في هذا العلم حتى العصر الحاضر، فكتبت عدد من المؤلفات في أصول التفسير، ومنها التكميل في أصول التأويل لحميد الدين الفراهي الهندي المتوفى عام 1349. وكتب المعاصرون عددا يعني من الكتب، كمحمد الفاضل بن عاشور ابن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كتب التفسير ورجاله، وكذلك محمد بن حسين الذهبي كتب التفسير وفي كتابه المشهور التفسير والمفسرون. وهناك أيضا عدد من الكتب والأبحاث مثل بحوث في أصول التفسير ومناهجه أو أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي، وفصول في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار، وكذلك كتابه الآخر المحرر أو التحرير في أصول التفسير. هناك كتاب أيضا أوسع منها اسمه التفسير أساسياته واتجاهاته لفضل حسن عباس. ومن الكتب المعاصرة أيضا علم التفسير، علم أصول التفسير محاولة في البناء لمولاي عمر حماد، وغيرها من المؤلفات. يعني أضحى هذا العلم في هذا العصر يعني الحاضر له مؤلفات خاصة، وأضحى مادة مقررة في كثير من الجامعات والمعاهد. ولذلك يعني ينبغي الإفادة من هذه الكتب المعاصرة في تعلم هذا العلم، مع الإفادة من الكتب المتقدمة ومقدمات التفاسير، وكذلك يعني ما كتب في علوم القرآن. يمكن اختيار أحد هذه الكتب وقراءته، يمكن حضور درس خاص في أصول التفسير. لا يكفي الولوج مباشرة إلى كتب التفاسير دون مقدمات وقواعد، ولا سيما إذا أراد الإنسان أن يقرأ قراءة خاصة، ولا سيما إذا أراد أن يقرأ الإنسان قراءة خاصة. أما من يعني أراد أن يقرأ على شيخ يبين له يعني غوامض الكتاب ويشرح له بعض المشكلات وينبهه على أخطاء بعض المؤلفين، فالأمر في ذلك يعني سهل. لكن كون الإنسان يعني يدخل في كتب التفسير المطولة التي قد تحوي بعض الأخطاء دون أصول وقواعد، فقد يقع في الخطأ أو يقلد صاحب هذا الكتاب، ولا سيما في المسائل العقادية، فيقع في الخلل والزلل. لا يظن ظان أن مجرد القراءة وفهم الفهم يعني عبارة المؤلف يعني كافية في معرفة معاني القرآن الكريم وفهم عبارات المفسرين، وكافية لاستصدار بعض الأحكام والنتائج والاجتهادات في تفسير بعض آيات القرآن الكريم وتنزيلها على الواقع. لا بد من القواعد والضوابط، لأن كتب التفسير كما أستفت فيها الخطأ وفيها الصواب. أيضا أحيانا قد يخطي القارئ والطالب والدارس في تنزيل يعني هذه المعاني القرآنية على الواقع، وقد رأينا يعني عددا من الأخطاء في هذا والانحرافات في التفسير، كان سببها يعني عدم إدراك هذه الأصول. أيها الإخوة، الانحراف أحيانا كما سيأتي قد يكون نابعا من الهوى والتعصب ومحاولة يعني الاستدلال لنتائج يعني قد حددت سلفا، وأحيانا يكون يعني هذا المخطئ وهذا القارئ حسن النية وحسن القصد، ولكنه أتي من جهله بهذه العلوم. ولذلك نرى أو رأينا عددا من الأخطاء في تفسير القرآن الكريم، سواء في الأبحاث أو في الدراسات أو في المحاضرات، وإن كان أصحابها يريدون يعني خدمة القرآن الكريم ويريدون الدعوة إلى هذا القرآن الكريم وبيان مزايا القرآن الكريم، ولكن يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، وحسن القصد لا يسوغ الوقوع في الخطأ. هناك يعني أخطاء كثيرة لبعض المعاصرين الذين حاولوا أن يتكلموا في القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم ومحاولة استنباط بعض أنواع الإعجاز الواردة في القرآن الكريم دون مقدمات وأصول وقواعد وضوابط، بل لم يكتفوا بهذا الخطأ. يعني بعض من تحدثوا مثلا عن الإعجاز العلمي أو الإعجاز العددي أو محاولة يعني معالجة بعض الظواهر المعاصرة من خلال القرآن الكريم، أو محاولة إثبات أن القرآن الكريم يعني يتماهى مع بعض يعني الأطروحات المعاصرة، ولا سيما الواردة عن أو الوافدة عن الغرب. يعني اجتهدوا اجتهادات يعني خاطئة، ولم يكتفوا بذلك، بل إنهم خطأوا مفسر السلف مع الأسف الشديد. يعني دهشت وأنا أسمع لأحد المشتغلين بالإعجاز العلمي وهو يقول هذه الآية لم يعرف تفسيرها إلا في القرن 19 الميلادي، لم يعني أن الأمة يعني أن الأمة كلها يعني أخطأت في تفسيرها. يعني مفسر الصحابة والتابعين وأئمة المفسرين أخطأوا وانتبه لها يعني هذا يعني الباحث المعاصر الذي هو ليس متخصصا في العلوم الشرعية بل هو أبعد ما يكون عنها. ويقول أيضا أن هذه الآية أو أفضل، أو قال في إحدى الآيات أن أفضل من فسرها هو رائد الفضاء أو أول رائد فضاء وحاول تنزيل تلك الآية، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا إيش كأنما يصعد في السماء، نزلها على الغلاف الجوي وانقطاع التنفس في طبقات الجو العليا ونحو ذلك. وقال إنه أفضل من فسرها رائد الفضاء النصراني للأسف. وقال بعضهم يعني وهو يتكلم عن آية فسرها ابن عباس ويخطي ابن عباس ويقول إن ابن عباس رضي الله عنهما فسرها بحسب المعطيات الموجودة عنده، يعني حسب الأدوات الموجودة عنده، ولكن التفسير وهو يقول هو مجتهد يعني ومأجور، ولكن التفسير الصحيح كذا وكذا. ولا شك أن هذا من سوء الأدب، من سوء الأدب مع الصحابي الكريم ومع علماء الأمة عموما. كأنه يقول ابن عباس مسكين يعني ليس عنده مختبرات ومعامل، فهو اجتهد بحسب يعني ذلك العصر الذي عاش فيه، ولا يوجد فيه شيء من أدوات يعني من الأدوات الحديثة والمعامل التجريبية، ولم يصف في ذلك، بل يعني لم يكن له أن يعرف معناها، لأن هذه تحتاج إلى مختبرات حديثة وأشياء معاصرة حتى تفهم. ولا شك أن هذا من الخطأ الكبير. فالقرآن الكريم أيها الأخوة والأخوات لا يحتاج إلى معامل ولا يحتاج إلى مختبرات لكي يفهم، فإن الله أنزله على أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ولم يعترضوا على ذلك، بل كانوا يفهمون القرآن الكريم بمقتضى السليقة العربية عندهم، كانوا قد بلغوا الذروة في الفصاحة والبلاغة، وبما يشاهدونه من أسباب النزول ومواقع التنزيل. وإذا خفي عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابهم. ليس هناك أمور غامضة تحتاج إلى مختبرات وإلى معامل وإلى علوم بحتة أخرى، كما أشار إلى ذلك الشاطبي في الموافقات، ولكنهم أتوا من جهلهم. ولو عرفوا أو عرفوا أصول التفسير وقواعده لما اجترأوا على القول في التفسير بغير علم، ولما خطأوا الصحابة والتابعين في ذلك، بل إن بعضهم ترك الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الآيات الصحيح، وفسرها ببعض النظريات الحديثة التي لم تصل إلى حد الحقيقة. كل هذا بسبب الجهل، وأيضا الجرأة على الكلام في القرآن الكريم بغير علم. حينما ناقشت أحد الباحثين في أحد المؤتمرات العلمية خارج المملكة، يعني ناقشته حول مسألة رسم المصحف هل هو توقيف اجتهادي، هو يعني يقول وغيره كثير يعني إنه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إن عامة أهل العلم على أن رسم المصحف اجتهادي، إنما كتب باجتهاد الصحابة بغير توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وبل إن القول بأن رسم المصحف اجتهادي لم يعرف إلا في القرن الثاني عشر، فغضب غضبا شديدا وتغير وقال: وإن كان هذا قول عامة أهل العلم هم مخطئون، أثبتت الحسابات والرياضيات الحديثة أن رسم المصحف توقيفي. ولا شك أن هذا من الجهل الكبير وعدم الأدب مع أهل العلم. نحن لا نحجر الرأي كما يقول بعضهم أو نسفه الأحلام، لكن كل علم له أصول وله قواعد وله ضوابط. حتى العلوم التجريبية المبنية على التجارب له أصول وقواعد، ولا يسمح أصحابها أن تتجاوز هذه القواعد والأصول الثابتة عندهم. فكيف بعلوم الوحي وعلوم الشرع التي لا يجوز لأحد أن يقول فيها بغير علم، بل إن ذلك من الإثم العظيم ومن القول على الله بغير علم. وخلاصة ما تقدم أيها الإخوة أن هناك مبادئ ومداخل وممهدات للعلوم عموما ولعلم التفسير خصوصا، ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يعرفها حتى يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا، ويسلم من الوقوع في الأخطاء العلمية، سواء كانت الأخطاء موجودة في كتب التفسير أو كانت هذه الأخطاء جديدة من صنعه هو ومن اجتهاده ونظره الخاطئ. إذا عرف الإنسان هذه الأصول عموما وعلوم القرآن يعني على سبيل العموم، فإنه بإذن الله عز وجل يستطيع أن يقرأ كتب التفسير قراءة مثمرة، ويسلم من الوقوع في الخطأ، وأن أيضا يكون عنده قدرة على الاستنباط الصحيح بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر في هذه الجلسة الأولى، ونكمل في الجلسة الثانية إن شاء الله ما تبقى. إن كان هناك سؤال حول ما تقدم فالمجال مفتوح، تفضل. نعم، سؤال يعني جيد من الأخ الكريم، يقول ما يتعلق بالتدبر والاستنباط، يعني هل الإنسان له أن يستنبط ويتدبر ويتأمل، وإلا نقول له قف، لابد من أصول وضوابط حاكمة؟ الجواب عن ذلك: إن كان هذا التدبر وهذا الاستنباط في المعاني العامة التي تشهد لها الأصول وقواعد القرآن ومحكمات الشريعة، فالأمر في ذلك سهل ويجوز له ذلك. مثلا أن تقول هذه الآية تدل على عظمة الخالق جل جلاله، أو على وحدانيته سبحانه وتعالى، أو على رعاية الإسلام مثلا للضعيف، أو على حثه على اجتماع كلمة المسلمين، أو على مثلا صبر أنبياء الله عز وجل، ونحو ذلك من المعاني العامة التي تشهد لها النصوص. فالأمر في ذلك سهل، ويستطيع ربما عامة الناس أن يتوصلوا إلى هذه المعاني، وله أن يستنبط ذلك، ولا بأس أن يشيعه. أما إذا كانت هذه المعاني دقيقة وغامضة ومحتملة، فإن الإنسان لا يجوز له أن يستنبط ويعلن ذلك إلا بشرط أن تتوفر في ذلك أدوات الاجتهاد والاستنباط، أن لا تكون مخالفة لما ورد عن السلف، أن لا تكون مخالفة لسياق الآيات، أن لا تكون مخالفة لقواعد اللغة العربية، يطبق عليها ما يسمى بشروط الاجتهاد في التفسير، أو إن لم يفعل ذلك فإنه يعرضها على أهل العلم المتخصصين، فإن أجازوها فالحمد لله، وكانت صحيحة أشاعها ووعظ بها وكتبها، وإن لم يجزوها فإنه يتوقف عن ذلك. التدبر مطلوب، الله أمر به أمرا عاما، ولكن هناك ضوابط للتدبر، ومن ضوابط التدبر فهم المعنى، فهم المعنى فهما صحيحا مطابقا للواقع. والله أعلم. نفتح المجال لغيرك إن كان هناك سؤال آخر. طيب تفضل. الأخ الكريم يقول يعني هل يعني هذا أنه الإنسان لا يقرأ أي كتاب تفسير إلا بعد أن يعرف الضوابط والقواعد والمداخل؟ نقول لا، هناك تفصيل، يعني إن أرى إن كان هذا الكتاب كتاب التفسير من المختصرات الواضحات السليمة من الأخطاء والانحرافات فالأمر واسع لذلك، لك أن تقرأ أحد المختصرات كالتفسير الميسر أو المختصر في التفسير أو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أو غيرها، وإن لم تتعلم، ولكن يعني التوسع في التفسير والرجوع إلى المراجع المتنوعة وكتب التفسير الموسعة، وكذلك الاجتهاد في معرفة المعاني أو ربما تدريس التفسير أو الاستنباط منه والكتابة في ذلك، هذه لابد من معرفة هذه الأصول، لأنه أحيانا الإنسان قد لا يتيسر له، ولا سيما في أوائل الطلب وكذلك صغار السن أن يدرس أصول التفسير دراسة وافية. فنقول إذا قرأت كتابا مختصرا نقيا سليما فالحمد لله لا بأس في ذلك، ولكن لابد أن تجعل من ضمن منهجك العلمي الذي تطمح إليه وتلتزم به يعني دراسة أصول التفسير ومداخل يعني مداخل علم التفسير وعلوم القرآن. طيب إذا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الجلسة الثانية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. مرحبا بكم مرة أخرى في الجلسة الثانية من هذا اللقاء المبارك المداخل إلى علم التفسير. كان الحديث في الجلسة الأولى عن أهمية معرفة مبادئ العلوم ومداخلها ومبادئ ومداخل علم التفسير خصوصا، وتحدثنا عن هذا العلم وعن فضله وعن موضوعاته وعن علم أصول التفسير وأهم مصادره وعن فضله وعن موضوعاته، وذكرنا بعض التنبيهات المتعلقة بهذا الموضوع، ونواصل الحديث عن الموضوعات الأساسية في علم أصول التفسير. ذكرنا لكم أيها الإخوة أن موضوعات علم أصول التفسير خاضعة للاجتهاد، وذلك لتداخلها مع علوم القرآن الأخرى، وأنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسة. القسم الأول هي مصادر التفسير، لأن نتحدث أيها الإخوة والأخوات عن هذه الأقسام الثلاثة وهذه الموضوعات الرئيسة بالتفصيل، ونذكر قواعدها وتعريفاتها وتفصيلاتها، لأن هذا يحتاج إلى دروس عديدة، ولعله إن شاء الله تعالى يعني يعقد درس خاص في هذا العلم المدخل إلى التفسير أو علم أصول التفسير، أو يدرج ضمن إحدى الدورات القادمة. وقد كان ذلك في أحد الدورات السابقة، دورات النخبة، كان في إحدى الدورات يعني شرح لأحد متون أصول التفسير، وإن كانت الساعة المخصصة له في تلك الدورة قليلة، لكن لعل إن شاء الله في الدورات القادمة تخصص ساعات أكثر لهذا العلم. لكننا سنمر على هذه الموضوعات الرئيسة مرورا سريعا وننبه بعض التنبيهات المهمة حولها، وأما دراستها بشكل مفصل فهذا يحتاج إلى دروس خاصة كما أسلفت. مصادر التفسير هي المراجع التي يؤخذ منها التفسير. مصادر التفسير هي المراجع والمآخذ التي يؤخذ منها التفسير، وتسمى طرق التفسير، ومعرفتها أمر في غاية المهمية، معرفتها وكذلك معرفة درجاتها وترتيبها حتى لا يقدم بعضها على بعض، فإنها مرتبة كما سيأتي. المصدر الأول مصادر التفسير القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، فما أوجز في موضع بسط في موضع آخر، وما أجمل في موضع فصل في موضع آخر. وتفسير القرآن بالقرآن إما أن يكون مباشرا صريحا مثل قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، أو قوله تعالى أن الإنسان خلق هلوعا إيش إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فمثل هذا تفسير صريح مباشر مقطوع به ولا تجوز مخالفته. وقد يكون تفسير القرآن بالقرآن من باب الاجتهاد، كان يجتهد المفسر في حمل آية على أخرى، أو يحمل بعض العام على الخاص والمطلق على المقيد، فهذا يكون من باب الاجتهاد ولا يجب الأخذ به، بل يجتهد المفسر والدارس في اختيار أصح الأقوال. أما التفسير المباشر فهو في المرتبة الأولى ولا تجوز مخالفته. وهناك آيات كثيرة أيها الإخوة في القرآن الكريم يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، ولذلك يعني ينبغي للمفسر ولدارس التفسير أن يكون حافظا للقرآن الكريم وأن يكثر من تلاوته حتى يبين بعضه ببعض ويحمل بعضه على بعض. قد اهتم المفسرون في ذلك، وكانوا على تفاوت منهم في يعني ظهور هذا المصدر. كان من البارزين في ذلك الإمام محمد بن جرير الطبري وكذلك ابن كثير رحمه الله، فإنه لا يكاد يتجاوز آية إلا ويذكر ما يناظرها وما يشهد لها وما يفسرها وما هو بمعناها من الآيات الأخرى. ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، بل إنه خصص هذا التفسير لتفسير الآيات لتفسير القرآن بالقرآن كما في عنوانه، في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء القرآن في إيضاح القرآن بالقرآن. وإذا لم يكن لهذه الآية أو للآية آية أخرى تفسرها فإنه لا يتركها. ولذلك هذا التفسير غير شامل للقرآن الكريم، قد يترك 5 آيات أو 10 آيات أو 20 آية لا تعرض لها أطلاقا ولا يذكرها في التفسير لأنه ليس لها آية أخرى تفسرها. والمصدر الثاني من مصادر التفسير إذا لم يجد الإنسان تفسير الآية في نفس القرآن في القرآن نفسه فإنه يرجع إلى السنة النبوية، فإنها شارحة ومفسرة للقرآن، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، أنزلنا إليك لمن الخطاب هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا إليك الذكرى، ما المراد بالذكر؟ هو القرآن، وهما من أسماء القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يقول في الحديث الذي أخرجه أحمد يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه، ما المراد بذلك؟ هي السنة، قال ابن القيم وهي السنة بلا شك. فالنبي عليه الصلاة والسلام من وظائفه بيان القرآن الكريم. هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع آيات القرآن الكريم؟ نعم، لا، الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر جميع آيات القرآن الكريم. لماذا؟ نعم، لأن أكثر آيات القرآن الكريم كانت واضحة للناس في ذلك العصر، يعرفون معناها بمقتضى معرفتهم للسان العرب، القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكذلك يعرفونها لما شاهدوا من أسباب النزول وأحوال التنزيل، فهم يعيشون في نفس العصر الذي تنزل فيه الآيات، وكثير منها ينزل لأسباب ووقائع يعني معينة، فكانوا لا يحتاجون أن يبين لهم القرآن الكريم كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما أشكل عليهم وأقرهم على فهمهم، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون في الجملة، يعرفون معاني القرآن الكريم كاملا، إما من جهة بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بسبب معرفتهم بلغة العرب وأسباب النزول. ولذلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم قليل، إذا يعني قسنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتب التفسير وبالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، فإن الوارد عنه عليه الصلاة والسلام التفسير النبوي الصريح قليل، وقد جمعها أحد الباحثين، فالحديث الواردة في التفسير المباشر الصريح فبلغت الحديث الواردة يعني 314 حديثا تقريبا، وصح منها 114 حديثا. ولكن السنة عموما، السنة التي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هي مبينة للقرآن الكريم. السنة عموما تبين القرآن الكريم. هناك أيها الأخوة تفسير صريح مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عدي بن أبي حاتم في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. وكما في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا وإن القوة الرمي. وكما ورد أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: ذلك أدنى ألا تعولوا وتفتقروا. فمثل هذه يعني تفاسير صريحة مباشرة، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين معنى الآية. وهناك تفسير القرآن بالسنة، أن يعمد المفسر إلى بيان آية من آيات القرآن الكريم بالسنة النبوية، مثل يعني تفسير الأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، الثابتة في الصحاح، والتي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. كيف نقيمها؟ هل ورد في القرآن عدد الركعات؟ وماذا يقال في الركوع؟ وماذا يقال في السجود؟ وكيف يجلس الإنسان للتشهد؟ ومتى يدخل الوقت ومتى يخرج؟ كل هذا بيّنته السنة، فهي السنة يعني بيان لهذا المجمل المذكور في القرآن الكريم. وهكذا وآتوا الزكاة، الله أمر بإيتيان الزكاة، لكن هل, هل, هل, هل, هل ذكر في القرآن أنصبة الزكاة؟ هل ذكرت أنصبة الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة مثلا بالتفصيل ومقدار الواجب في كل صنف من الأصناف؟ بيّنته السنة، فهي بيان يعني الحديث الواردة في الزكاة هي بيان لقوله: وآتوا الزكاة. وهكذا يعني ما يتعلق بالحدود والقصاص والبيوع ونحو ذلك، فإن كثيرا منها ورد في القرآن مجملا، هناك أمور مفصلة في القرآن، لكن الغالب الإجمال، وقد وردت السنة بتفصيلها. فتفسير القرآن بالسنة كثير، يعني السنة الواردة بيانا للقرآن الكريم، السنة العملية والتقريرية والقولية كثيرة يعني. فهذا المصدر الثاني من مصادر التفسير، وإذا صح التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجوز مخالفته، لم يجوز مخالفته إذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نصا في بيان الآية لا يجوز لأحد أن يخالفه، لا يجوز لأحد أن يخالفه. وهناك يعني بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، هل يجب أن يكون أو يشترط أن يكون الحديث صحيحا أو يستدل بالحديث الضعيف، يعني هناك تفاصيل لا يسع المقام لذكرها. الأظهر الله أعلم أن الحديث الضعيف إذا كان في بيان المعنى وليس في إثبات العقائد والأحكام فإنه يستدل به ويكون أمارة من الأمارات ودليلا من الأدلة، أما إذا ثبت فلا تجوز مخالفته، وأما الموضوع والمكذوب فلا يجوز الاستدلال به في التفسير. المصدر الثالث إذا لم يرد التفسير لا في القرآن ولا في السنة فإنه يرجع إلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ولا سيما المشهورين منهم بالتفسير كابن عباس وابن مسعود وعائشة وأبي بن كعب والخلفاء الراشدين، فإنهم معلم الناس بالتفسير، وذلك لقوتهم في معرفة اللغة العربية ولورعهم وتقواهم ولفهمهم ولكونهم شاهدوا أسباب النزول ومواقع التنزيل. ولذلك قال جماعة من أهل العلم إن أقوال الصحابة في التفسير حجة لا تجوز مخالفتهم إذا أجمعوا على تفسير معين، وأما إذا اختلفوا فيرجح بين أقوالهم، لكن إذا أجمعوا الصحابة لا تجوز مخالفتهم. للأسف إنه يعني في هذا العصر يعني وجد من يستهين بأقوال الصحابة ويقول بلسان الحال أو المقال هم رجال ونحن رجال، ويتجرأ على مخالفتهم ويقول يعني ليسوا حجة. ألا شك أن هذا من الضلال البعيد، من الضلال البعيد، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا معصومين من الخطأ، ولكنهم إذا اتفقوا وأجمعوا فإنه لا يمكن أن يكون الحق بخلاف قولهم، وهم أبر الأمة وأعلمها وأتقاها لله عز وجل، وهم أعرف الناس بلغة العرب، فقولهم مقدم على قول غيرهم، وأما إذا اختلفوا فنرجح بين أقوالهم، ولا يمكن أن يقدم قول أحد من المعاصرين ويجعل يعني في مرتبة أعلى مما ورد عن الصحابة. كلا، إذا أجمعوا لا تجوز مخالفتهم بل قولهم حجة يجب الأخذ به. أي إذا لم يثبت، وقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم يعني أقوال كثيرة في التفسير، ولكنهم لم يفسروا القرآن الكريم كاملا آية آية ولفظة لفظة، عدم الحاجة إلى ذلك في عصرهم، عدم الحاجة في ذلك إلى عصرهم. هل يجب أو هل نتشدد في الروايات والأسانيد التي رويت بها تفسير الصحابة والتابعين؟ عمل الأئمة أنهم لا يتشددون في ذلك ولا يعاملون أسانيد التفسير كما يعاملون أسانيد الأحكام، كما قال يعني يحيى بن سعيد القطان رحمه الله، يعني تساهلوا في الرواية عن قوم في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الأحكام، أو كما قال رحمه الله. وهكذا قال ابن حبان البستي والخطيب البغدادي وغيرهم. قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول يعني ثلاث ليس لها أسانيد: المغازي والملاحم والتفسير. واختلف الناس في توجيه مقولة الإمام أحمد، بعضهم قال يريد يعني تفاسير معينة، وبعضهم قال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغالب عليه المراسيل، الغالب على سند التفسير المراسيل، ولكنها إذا اتفقت من غير مواطعة فإنها مقبولة. أما ولا سيما إذا كانت في بيان المعنى العام وليس في إثبات حكم من الأحكام أو بيان العقائد ونحو ذلك، في البيان العام للمعاني لا يتشدد فيها، والإنسان قد يكون صحيحا مقبولا في التفسير ولا يكون مقبولا عند الأئمة في حديث الأحكام. لأننا إذا تركنا أقوال السلف من الصحابة والتابعين فإننا سنلجأ إلى ماذا؟ إلى كلام أهل اللغة، وهل رويت اللغة ووصلتنا بأحاديث صحاح ثابتة؟ ولكن هذه الأحاديث التي أو هذه الأثر التي لم تثبت تكون أمارة ودليلا من الأدلة، فلا يكتفى بها بل يوازن بينها وبين السياق وبين دلائل اللغة ويرجح بينها. أما إذا كان الأثر منكرا مخالفا للسياق مخالفا للمعروف المشهور من المستفيض من لغة العرب فإنه لا ينظر إليه وتجوز مخالفته. أقوال التابعين تعتبر هي المصدر الرابع، والتابعون هم تلاميذ الصحابة، وإذا قيل تفسير التابعين فإنه يلحق بهم أتباع التابعين، هذا عمل الأئمة كابن جرير رحمه الله وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم. التابعون هم تلاميذ الصحابة وهم من أهل القرون المفضلة الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا هم عاشوا في عصر الاحتجاج اللغوي، وبعض أهل العلم قال يحمل على ما قالوه أنه سمعوه من الصحابة، فإن مجاهدا رحمه الله قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات وقفه عند كل آية وأسأله عنها. ولذلك ذهب يعني بعض العلماء إلى أن أقوال التابعين حجة في التفسير إذا أجمعوا فإن أقوالهم حجة لا تجوز مخالفتهم، وأما إذا اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض. المصدر الخامس اللغة العربية، فإنها من مصادر التفسير، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وكان العرب في عصر التنزيل يفهمون القرآن بمقتضى سليقتهم العربية كما أسلفت، يعني بالإضافة إلى أسباب النزول ومواطن التنزيل، ولذلك يفسر القرآن بلغة العرب، مع الأخذ بالاعتبار أن هذا المصدر متأخر، فينظر قبل النظر في في في في في كلام أهل اللغة ينظر في ماذا؟ في المصادر التي قبله، يعني في تفسير القرآن بالقرآن وفيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة والتابعين. فلا ترد أقوال السلف بسبب باللغة العربية ويقال والله هذا ثابت في اللغة، فإذا نفسر القرآن به بغض النظر عن أقوال الصحابة والتابعين. أليس كل ما ثبت في اللغة يصح تفسيرا؟ وقد أخطأ عدد من يعني المفسرين أو من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين حينما حكموا اللغة وغفلوا عن أقوال الصحابة والتابعين. هناك من أهل اللغة المتقدمين كأبي عبيدة والفراء وغيرهم رحمهم الله يعني انتقدوا بسبب أنهم فسروا القرآن بشواهد شعرية وبكلام لأهل العرب وكلام للعرب مخالف لما ثبت عن الصحابة أو التابعين. وهكذا يعني بعض المعاصرين أيضا جعل اللغة كافية في فهم القرآن الكريم، حتى قال بعضهم إن النصراني العربي الذي يفقه اللغة العربية يجوز له أن يفسر القرآن الكريم، ولا شك أن هذا قول باطل. هناك أيضا من المعاصرين من تماهى مع اللطائف البلاغية والنكات اللغوية، فأخذ يستنبط بعض هذه اللطائف والنكات ويفسر بها القرآن الكريم وإن كانت مخالفة لما ثبت عن الصحابة والتابعين، قد يعرف أو لا يعرف، لكن لا شك أن هذا خطأ، لأن الصحابة والتابعين من أهل اللغة. كيف نعتبر يعني أهل المعاني الذين يعني وجدوا في القرن الثاني والثالث حجة نبين ونحكم أقوالهم في بيان معاني القرآن الكريم، ونترك الصحابة الذين يعني عاشوا في في في أرقى أزمنة اللغة العربية وهو عصر التنزيل، أو التابعين. كيف نجعل فلانا من الناس أو عربيا من بادية الكوفة أو البصرة خبيرا باللغة، ونجعل قوله شاهدا في تفسير القرآن الكريم، أو نجعل يعني أحد الشعراء الذين عاشوا ربما متأخرين عن عصر الصحابة والتابعين نجعل أشعارهم شاهدة في بيان معنى من معاني القرآن الكريم أو لفظة من ألفاظه أو كلمة غريبة، ونترك أقوال الصحابة والتابعين. هل كان الصحابة والتابعون يعني يجهلون لغة العرب؟ كلا، بل هم من أعلم الناس بلغة العرب، ولا سيما كبارهم كابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. المصدر السادس هو الاجتهاد، الرأي والاجتهاد. والاجتهاد جائز وصحيح في التفسير إذا كان مبنيا على أدوات صحيحة، إذا كان هذا المجتهد إنما اجتهد يعني بمعرفته بلغة العرب وبالاستدلال بأسباب النزول وبتحكيم السياق وهو ما تقدم عن الآية من آيات وما تأخر عنها، وبمعرفة أيضا عادات العرب ونحو ذلك، إذا كان هذا الاجتهاد صحيحا وليس صادرا عن هوى فهو مقبول، وهو أحد المصادر التي يرجع إليها في التفسير. وعلى هذا مشى الأئمة، وعلى هذا سار الأئمة أئمة المفسرين منذ القرن الثاني، ومنذ أن بدأ يعني عصر التأليف الواسع الذي جمع بين المأثور والرأي، فإن أئمة المفسرين اجتهدوا، وقبلهم الصحابة والتابعين، اجتهدوا في تفسير القرآن الكريم بلا شك. ولكنها بالنسبة إلينا، اجتهادات الصحابة والتابعين بالنسبة إلينا إلى من جاء بعدهم صارت من المأثور. هذه المصادر الستة تكاد تكون محل إجماع بين أهل العلم، بين العلماء، ولكن بعضهم يعني يجعل مثلا اللغة من أدوات الاجتهاد. أما الإسرائيليات وهي الأخبار المروية عن بني إسرائيل في تفسير القرآن الكريم، المروية عن بني إسرائيل عن اليهود خاصة وربما النصارى في تفسير القرآن الكريم، وهي الواردة في تفاصيل القصص القرآني، فهذه ليست من مصادر التفسير على الراجح وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم. الأخبار الإسرائيلية ليست من مصادر التفسير، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية عن بني إسرائيل فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيح، وحدثوا عن بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولكنها تروى فلا تصدق ولا تكذب، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وما دام أنها لا تصدق ولا تكذب فإنها لا تكون مصدر مصادر التفسير. طبعا هناك يعني ذكر شيخ الإسلام ومن بعده أن إسرائيليات ثلاثة أقسام، منها ما هو مصدق ومقبول وهو ما وافق شرعنا، ليس لأنه ورد في الكتب السابقة ولكنه ورد في الكتاب والسنة، ومن ما هو مكذب مردود وهو المخالفة للكتاب والسنة، مثل الحديث التي يعني فيها إساءة لمقام الأنبياء، ومنها ما لا يصدق ولا يكذب، وهو المتهوك الذي لم يرد في شرعنا ما يصدقه ولا ما يكذبه، مثل يعني نوع الشجرة التي أكل منها آدم، ونوع عصا موسى عليه السلام، ونوع الطعام الذي نزل في مائدة بني إسرائيل، وما سوى ذلك. وهذا الذي أذن في التحديث به وهو موجود بكثرة في كتب التفسير، ولكن المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إنما رووا عنهم لأنه ورد الإذن في ذلك، ولكن ليست هذه الأخبار الإسرائيلية مصدرا من مصادر التفسير على الصحيح من أقوال أهل العلم. القسم الثاني، هذه مصادر التفسير. القسم الثاني الخلاف في التفسير، فهو من الموضوعات الرئيسة في أصول التفسير، هو الخلاف بين المفسرين. فإنك إذا رجعت إلى كتب التفسير ستجد يعني اختلافات كثيرة بين المفسرين، فلا بد أن تعرف أسباب هذا الخلاف والموقف من هذا الخلاف وأنواع هذا الخلاف، حتى يعني لا تضيق ذرعا بهذا الخلاف ولا تستغرب، وحتى أيضا يكون لك منهج صحيح في التعامل مع الخلاف. الخلاف أمر طبعي بسبب اختلاف يعني طرائق التفكير ودرجات الفهم بين الناس، وهو موجود يعني في هذه الأمة. وإذا عرف الناس كيف يتعاملون مع الخلاف فإن هذا الخلاف يكون رحمة. الخلاف بين المفسرين له أسباب كثيرة أيها الإخوة، قد يكون بسبب الإجمال، قد يكون بسبب الاشتراك اللفظي، قد يكون بسبب تعدد القراءات، قد يكون بسبب الاختلاف في النسخ، هل هذه الآية منسوخة أو محكمة. هناك أسباب عديدة وصلها بعضهم إلى 20 سببا للخلاف، فليست يعني ناتجة ولله الحمد عن الهوى عند مفسري أهل السنة، وإنما هي راجعة لهذه الأسباب المشار إليها. والخلاف بين المفسرين نوعان أو قسمان، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. والغالب على الخلاف كما ذكر شيخ الإسلام تيمية بين المفسرين هو اختلاف التنوع. اختلاف التضاد هما القولان المتضادان اللذان لا يمكن الجمع بينهما، وهذا قليل ولله الحمد. مثل الخلاف في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقرء؟ نعم، قيل الحيض وقيل الطهر. هل يمكن الجمع بين هذين القولين؟ ما يمكن، قولان متضادان، إما نقول الحيض وإما الطهر، والعدة تختلف في ذلك، العدة تختلف في ذلك. وكذلك في نفس آيات الطلاق قال الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هل هو الولي، ولي المرأة، أو هو الزوج؟ هل هو ولي؟ هذا اختلاف، يعني اختلف فيه المفسرون، والاختلاف في ذلك اختلاف تضاد، إما أن يكون الزوج وإما أن يكون ولي المرأة، وهذا اختلاف تضاد لا بد من الترجيح بين القولين. أما اختلاف التنوع فهي الأقوال المختلفة التي يجوز أن يجمع بينها، ويكون خلاف المفسرين إما من باب اختلاف العبارات كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، بعضهم قال القرآن الكريم، بعضهم قال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هو الإسلام، وهناك أقوال يعني أخرى في هذا، هي اختلاف عبارات ويمكن الجمع بينها. فإن الإنسان لا يمكن أن يكون مسلما إلا وهو يؤمن بالقرآن ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مؤمن بالقرآن. فهي اختلاف عبارات بين المفسرين يمكن الجمع بينها، وأحيانا يكون من باب ذكر المثال وليس الحصر كما في قوله تعالى ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، هل هو المراد بالنعيم المحسوس أو هو اتباع الشرائع أو نعمة السمع والبصر وغير ذلك. هذه الأقوال يمكن الجمع بينها ويمكن الحمل على الجميع، فيقال المراد عموم النعيم، وهكذا في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات والمراد بالسابق بالخيرات. هناك أقوال متعددة يمكن الجمع بينها والأخذ بها جميعا. معرفة الموقف من خلاف المفسرين أيها الإخوة أمر يعني مهم، فإن الإنسان إذا عرف أسباب الخلاف وهل هذا الخلاف من اختلاف التضاد أو من اختلاف التنوع، وكيفية الترجيح والتعامل بين هذه الأقوال، فإنه بإذن الله يتوصل إلى القول الصحيح ويسلم من من من من إنكار بعض الأقوال الصحيحة والاستخفاف بها. فإن بعض الناس نتيجة للجهل بهذا الموضوع ربما يخطي بعض الأقوال وهي صحيحة، أو ربما يستغرب كيف يقول يعني المفسر الفلاني إن المعنى كذا وكذا ويحصر هذه الآية في معنى دقيق والظاهر من لفظها العموم. إذا عرف أن المراد التمثيل وذكر النوع فهنا بإذن الله يزول الإشكال، كما في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور. هناك أقوال كثيرة تزيد على العشرة في معنى الزور، وبعضها خاص يعني كما قال بعضهم عياد المشركين، ولكن إذا عرفنا أن المراد التمثيل أو ذكر النوع فإنه يزول بذلك الإشكال. بل إنه في التفسير النبوي الثابت نجد ذكر النوع كما في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا وإن القوة الرمي، ليس المقصود حصر القوة بالرمي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على نوع من أهم أنواع إعداد القوة وهو الرمي، وهو ما زال إلى يومنا هذا يعني يعتبر أهم أسباب القوة. نسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وأولياءه الصالحين. إذن أيها الإخوة، الخلاف بين المفسرين يعني أحد من موضوعات يعني أصول التفسير المهمة، ويتعلق به موضوع آخر وهو الإجماع في التفسير. فإن هناك من المعاني التفسيرية ما هو مجمع عليه بين أهل العلم، بل إن الأصل ولله الحمد الإجماع يعني، ولكن النص على الإجماع في كتب التفسير قليل بلا شك. النص على الإجماع يعني قول المفسر إن هذا المعنى مجمع عليه قليل، وذلك يعني لأن المفسرين لا يحتاجون إلى النص على الإجماع إلا في مواطن. ما يحتاج يقول المفسر إن إن إن المراد بالأرض هذه التي نمشي عليها وهذا محل إجماع، والمراد بالسماء هي هذا الأفق الذي فوقنا هو محل إجماع، والمراد بالماء هو هذا السائل المعروف وهو محل إجماع. هذه مجمع عليها ومعروف بدهيا ولا يحتاج النص عليها، ولكنهم ينصون يعني ينص بعض المفسرين على الإجماع في المسائل التي هي محل إشكال وخلاف. وإذا ثبت وأجمع المفسرون على معنى آية من الآيات فلا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفة إجماع المفسرين. وقد ورد عنهم الإجماع على معاني يعني عديدة، منها إجماعهم على أن المراد بقوله تعالى لا ريب فيه، لا شك فيه بوجه من الوجوه، مثل الإجماع على أن المراد بقوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى أن المراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهكذا. أما عند الاختلاف فإن كان الخلاف من باب اختلاف التنوع فإنه يجمع بين الأقوال وتحمل الآية على ما قيل فيها، إذا أمكن يعني حمل الآية على هذه الأقوال، كما في الخلاف في الصراط وفي النعيم وفي الظالم لنفسه، فإنها تحمل هذه الأقوال يعني المتعددة جميعا، يجمع بين هذه الأقوال وتجعل جميعا تفسيرا لهذه الآية من باب ذكر النوع أو المثال. وأما في اختلاف التضاد فيلجأ إلى الترجيح بين الأقوال، وهناك يعني عدة أوجه للترجيح، قد يرجح بالسنة وقد يرجح بأقوال الصحابة وقد يرجح بالسياق، وهناك عدد من المرجحات، ولكن الإنسان ينبغي أن يتأدب عند الترجيح ولا يجزم إلا عند برجحان قول من الأقوال، إلا عند توفر الأدلة الواضحة الصريحة في ذلك. وإذا لم يتبين لك الراجح من الأقوال فتكل العلم إلى الله وتقول الله أعلم، أو تذكر ترجيحات المفسرين وتحيل عليهم. القسم الثالث من أقسام أصول التفسير قواعد التفسير، قواعد التفسير، وهو من الموضوعات المهمة جدا لطالب العلم. القواعد هي جمع قاعدة وهي الأساس، والمراد بها اصطلاحا حكم كلي يتعرف به على جزئيات، حكم كلي يتعرف به على أحكام الجزئيات. صاغها العلماء تيسيرا وتسهيلا لطلاب العلم، لطلاب العلم، فإنك يعني هذه القاعدة الكلية تستفيد منها في مسائل كثيرة جدا. مثلا في الفقه يعني هناك بعض القواعد تستخدمها في كافة يعني كتب وفروع وفصول الفقه، كقاعدة مثلا المر بمقاصدها، أو مثلا لا ضرر ولا ضرار. فمثل هذه القاعدة تحتاجها وتوظفها في جميع أبواب الفقه، ومن ثم يسهل عليك، يعني يسهل عليك حفظ قاعدة من كلمتين أو ثلاث وتطبقها في جميع أبواب الفقه. ولذلك يحرص العلماء على صياغة هذه القواعد صياغة سهلة واضحة بحيث أن الإنسان يحفظها بسهولة. قواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي يستعان بها على فهم القرآن واستنباط معانيه، الأحكام الكلية التي يستعان بها على فهم القرآن واستنباط معانيه. وبعضهم يقسمها إلى قسمين، بعض المعاصرين يقسمها قسمين، فيقول القواعد التفسير وقواعد الترجيح. قواعد العامة للتفسير وهي القواعد العامة التي تستخدم في بيان القرآن الكريم، والقسم الثاني قواعد الترجيح وهي التي تستخدم عند وجود خلاف بين المفسرين، وعند الترجيح وتصحيح بعض الأقوال وترجيح بعضها على بعض. وفي رأيي أن القواعد قسم واحد، أن القواعد قسم واحد، فقواعد التفسير تستخدم في الترجيح، وقواعد الترجيح التي يذكرها أيضا بعض المعاصرين هي أيضا قواعد للتفسير، فهما في رأيي قسم واحد. من القواعد يعني هناك يعني لا بأس أن نضرب بعض الأمثلة، من ذلك قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هناك كثير من آيات القرآن الكريم نزلت لسبب معين، نزلت لسبب معين كآية التيمم أو آية الظهار أو آية الحرابة أو غير ذلك، فهل الحكم خاص في من نزلت فيه هذه الآيات أو هو عام في كل من توفر فيه هذا السبب؟ الجواب الثاني، على تفصيل في ذلك يعني بين الأصوليين، لكن نحن لسنا في مقام التفصيل. فالعبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، كل من ظاهر من امرأته مثلا فإنها يأخذ حكم الظهار الوارد في سورة المجادلة إلى أن تقوم الساعة، وهكذا التيمم فإنه سائغ لكل من عدم الماء أو عجز عن استعماله إلى أن تقوم الساعة، وهكذا بقية يعني الآيات التي نزلت لأسباب معينة. كذلك من الأمثلة نذكرها نظرا يعني ضيق الوقت سردا، من القواعد الأصل في الآية الإحكام، فلا يقال بالنسخ إلا عند وجود دليل ثابت في ذلك. الأصل الإحكام وليس النسخ، الأصل في الآيات القرآن أنها محكمة غير منسوخة. كذلك ليس كل ما صح في اللغة يصح في التفسير، هناك أحيانا بعض الألفاظ القرآنية لها معاني في اللغة العربية لكن لا يجوز أن تفسر بها، لا يجوز أن تفسر بها، لأنه الوارد عن الصحابة والتابعين أو سياق الآيات يدل على أن المراد بها المعنى اللغوي المعين وليس المعنى الآخر الذي يجوز لغة، إن بعض الآيات قد يكون اللفظ مشتركا ومستعمل في أكثر من معنى. أيضا من القواعد أنه إذا أمكن حمل الآية على جميع الأوجه الواردة فيها فإنها تحمل عليها جميعا، بعض الآيات قد يرد فيها أكثر من قول ولكن معنى الآية واسع يمكن أن ينتظم هذه المعاني فتحمل عليها جميعا. أخيرا أيها الإخوة، يعني أنبه إلى أن يعني أن الانحراف في التفسير يعني له أسباب ينبغي للمسلم أن يحذر منها. هناك يعني عدة أسباب للانحراف والخطأ في التفسير، وقد ألفت مؤلفات عديدة في أسباب الخطأ والانحراف في التفسير. من أسباب الانحراف يعني غلبة الهوى والتعصب المذهبي، فإن كثيرا من الأخطاء والانحرافات الموجودة في كتب التفسير باعثها الهوى، إما أن يكون الإنسان له اتجاه عقدي معين فيحرص على أن يحمل آيات القرآن على هذا الاتجاه الذي يعتقده، أو يكون متعصبا لرأي من الآراء أو مذهب من المذاهب، أو يحاول حمل الآيات على هذا المعنى الذي يعني أراده. ومن الأسباب الخطأ في فهم الآية، وعلى هذا يحمل بعض أخطاء المعاصرين الذين عندهم حسن نية وعندهم حب للقرآن ولكنهم لا يفقهون معاني القرآن الكريم وليس لديهم الأدوات الكافية في فهم القرآن الكريم، فهذا من الخطأ في فهم الآية، كذلك من أسباب الوقوع في الخطأ، أو مثلا توهم يعني نسخ الآية، أو عدم معرفة الناسخ والمنسوخ، أو عدم معرفة العام من الخاص، أو دلالات الألفاظ، هذا من أسباب الخطأ. كذلك من أسباب الخطأ يعني النظامية يعني والاستسلام للغزو الفكري، محاولة يعني تفسير القرآن تفسيرا موافقا للنظرة الغربية، وقد كان هذا أحد أسباب انحراف المدرسة العقلية في التفسير، وأيضا سببا لظهور ما يسمى بالقراءات المعاصرة للقرآن الكريم التي ظلت ضلالا بعيدا، القراءات المعاصرة للقرآن الكريم التي تدعو إلى نسخ جميع تفاسير السلف ومن بعدهم وتفسير القرآن بتفسير جديد يتوافق مع النظرة الغربية، فألغوا دلالات آيات الحدود والقصاص والآيات المتعلقة بحجاب المرأة ونحو ذلك، وفسروها بألفاظ وتفسيرات غريبة بعيدة عن سياق الآيات وعن ما ورد، بل مضادة لما ورد عن السلف ولما ثبت في السنة النبوية، وحتى آل أمرهم إلى الزندقة وإلى الضلال ورد القرآن الكريم، لكنهم لا يجرؤون على رد وإنكار القرآن الكريم، بل يقولون نريد أن نفسره تفسيرا يوافق العصر وفيه روح العصر، والقرآن أو التفسير السابقة نزلت لمرحلة تاريخية معينة وما يسمونه بالتاريخانية، يعني أن تلك التفسير موافقة للقرن الأول والثاني والثالث، أما نحن في القرن كي يقولون 21 يعني الميلادي لا تصلح تلك التفسير وتلك الفهوم لهذا العصر. كذلك من الأسباب عدم مراعاة قواعد التفسير وشروط المفسر، عدم مراعاة قواعد التفسير وشروط المفسر. أختم أيها الإخوة بالتنبيه على أمر مهم، وهو الحذر من القول في التفسير بغير علم، الحذر من التفسير من القول في التفسير بغير علم، فإن هذا من القول على الله عز وجل بغير علم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقد تورع الصحابة والتابعون عن القول في القرآن بغير علم، مع العلم أنهم يعني أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، فتورع أبو بكر عن القول في التفسير، وورد عنه قوله يعني أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وفي هذا الأثر يعني ضعف، لكنه ثبت عنه التورع عن القول في آية الكلالة ثم قال بعد ذلك أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. كذلك تورع عمر بن الخطاب عن القول في آية الكلالة وفي قوله تعالى وفاكهة وأبا. وقال ابن أبي مليكة سئل ابن عباس عن آية لو سئل عنها أحدكم لقال فيها، يريد التابعين، فأبى أن يقول فيها شيئا مع أنه ترجمان القرآن. وهكذا ابن المسيب، فإنه من أكثر الناس ورعا عن القول في التفسير بغير علم. وكان إذا سئل عن رحمه الله عن الأحكام والحلال والحرام مفتى، وإذا سئل عن القرآن سكت كأن لم يسمع. ومن الآثار الواردة عنهم قول الشعبي رحمه الله والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، يعني سأل من هو من التابعين، سأل الصحابة، والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. يقول توقف، لأن بيان القرآن هو نسبة لهذا التفسير وهذا المعنى، نسبة إلى الله عز وجل، وهذا أمر يعني في غاية الخطورة. فينبغي للمسلم، بل يجب عليه، أن يتورع ويحذر من التفسير والقول في القرآن بغير علم. وإذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم، أو يرجع إلى كتب التفسير ويراجع المسألة، وإذا عرف المعنى معرفة صحيحة يرجع إلى السائل. هذه أيها الإخوة يعني إشارات سريعة وملامح إجمالية حول مبادئ ومداخل علم التفسير، لا تغني عن دراسة علم أصول التفسير وعلم وعلوم القرآن دراسة مفصلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وأن يلهمنا فهم كتابه، ويعيننا على تدبره وفهمه والعمل به. ونسأله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هناك أسئلة على ما تقدم. يقول ما هي أفضل التفاسير من حيث الترتيب ومن حيث الدقة؟ يعني لعل إن شاء الله تعالى يعني تأخذون مزيدا من التفصيل في درس مناهج المفسرين. لكن على كل حال، المبتدئ ينبغي له أن يأخذ أحد المختصرات المحررة الصحيحة المراجعة، ومن ذلك التفسير الميسر الذي أخرجه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية، فهو من أفضل المختصرات، وكل من أتى بعده استفاد أو أفاد منه. كذلك هناك مختصر جيد أخرجه مركز تفسير الدراسات القرآنية، وهو المختصر في التفسير. وأيضا من الكتب المتوسطة الجيدة تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، فهو سهل العبارة، سليم من الانحرافات والأخطاء والتعقيدات. ثم بعد ذلك الإنسان يترقى، يأخذ أحد مختصرات من كثير أو تفسير من كثير الأصل، ثم يعني يترقى ويقرأ بعدما يعرف أصول التفسير، يقرأ في كتب التفسير الموسعة، ومن أوسعها وأفضلها تفسير ابن جرير. وإن كان المراد البحث، أو إن كان المراد يعني مجالا معينا من مجالات التفسير، فيرجع إلى الكتب الخاصة بذلك. فإن كان يريد البلاغة فيرجع إلى مثلا تفسير الزمخشري أو تفسير أبي السعود أو محمد الطاهر بن عاشور. وإن كان يريد الفقه يرجع إلى كتب أحكام القرآن، ومنها تفسير القرطبي. وإن كان يريد الإعراب يرجع إلى تفسير أبي حيان، وهكذا. أما يقول القدر المجمع عليه، فالمجمع عليه إن كان المراد الإجماع الفعلي فالحمد لله معظم معاني القرآن الكريم مجمع إليه، وكان المراد الذي نص عليه المفسرون على أنه مجمع عليه فهو قليل. هناك رسالة مطبوعة في الإجماع في التفسير يمكن الرجوع إليها. نعم. لا يعني الأخ يسأل عن المهندس علي منصور كيالي، عنده أخطاء كثيرة جدا، ويفسر بتفسيرات مخالفة للغة ولسياق الآيات ولما ورد عن السلف وهو مجتهد يعني، ولكن يعني اجتهاده لا يخول له القول بغير علم، فيعني عنده أخطاء كثيرة الحقيقة في ذلك. وهو يعني هو يعتبر مثالا يعني لأمثلة كثيرة يعني في الساحة المعاصرة من يعتنون ب يعني وجوه من الأجهزة الحديثة دون النظر إلى أصول وقواعد التفسير. نعم. نعم. سأل الأخ عن قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، هل يعني هي دليل على استخدام يعني التفسير العلمي والنظريات الحديثة في إثبات إعجاز القرآن الكريم؟ نقول هذا صحيح، ولا بأس من يعني إثبات إعجاز القرآن الكريم من خلال بعض الحقائق العلمية الثابتة، ولكن بشرط يعني بشرط أن تكون دلالة الآيات واسعة تحتمل يعني هذا المعنى الجديد. والشرط الثاني أن تكون هذه حقيقة علمية وليست نظرية قابلة للأخذ والرد، لأنه هناك بعض النظريات ما زالت محل تجربة، فيجتهد بعض المعاصرين في إثبات هذه النظرية من خلال القرآن الكريم، ثم نكتشف بعد يعني عدة سنوات أن هذه النظرية خطأ فيسيء إلى القرآن الكريم. إذا كانت حقيقة وليست نظرية، وكان المعنى العام للآية يحتملها، ولم نبطل ما ثبت عن السلف، فهي مقبولة لا شك يعني مقبولة. والإعجاز العلمي ليس مردودا بالكلية، لا، إذا لم يحصل فيه التكلف وكان مدلول الآية ينطبق عليه، وكانت هذه الحقيقة هذه النظرية وهذه التجربة حقيقة فعلية ثابتة قطعية، فلا بأس من القول بها، وتكون يعني يكون المعنى الواسع للآية أو داخلة في المعنى الواسع للآية، وليس الآية محصورة فيها كما يعني يزعم بعضهم، وليست ولا تعود إلى ما ثبت عن السلف بالإبطال، بل أقوال الصحابة والتابعين والسلف والمفسرين ثابتة، ولكن عموم الآية وسعة مدلولها يدخل فيها هذا المعنى الحديث، والله أعلم. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر، وأشكركم جميعا على حسن إنصاتكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.